أمسكت أمل ألوانها واستعدت لرسم لوحتها. اختارت أمل ألواناً زاهية. استغرق الرسم 12 دقيقة. اقتربت أمها منها وأعجبت بالرسوم. احتضنت الأم ابنتها وأهدتها إطاراً خشبياً للوحة. فرحت أمل واستمرت في الإبداع.